الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في كتابه هذا في الأمور المنهي عنها. قال رحمه الله في باب آخر، قال: باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. قول المؤلف رحمه الله في هذا الباب، قال باب النهي عن إتيان الكهان. إتيان الكهان أي قصدهم والذهاب إليهم وسؤالهم. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيبيات المغيبات، هذا هو الكاهن. وأما المنجمون فجمع منجم، والمنجم هو الذي يستدل بالنجوم وأحوالها وما على أمور غيبية، وقوله والعراف، ويقال أيضا العرافون. فالعراف والعرافون جمع عراف، والعرف هو الذي يدعي معرفة الأشياء، والفرق بين الكاهن والعراف كما قال بعض العلماء وبعض الشراح أن الكاهن هو الذي يدعي معرفة الأمور التي تكون في المستقبل، أما العراف فهو الذي يدعي معرفة الأمور التي تكون وقعت، كادعائه معرفة مكان الشيء المسروق، أو يدعي معرفة مكان الدابة الضالة ونحو ذلك. قال: باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل. وأصحاب الرمل هم الذين يدعون معرفة الأشياء بواسطة الخط في الرمل، يخطون ويتخذون ذلك وسيلة عندهم لمعرفة أمور غيبت عن عموم الناس، فيزعمون بأنهم بهذه الوسيلة يطلعون على تلك الأمور التي لم يعلمها سائر الناس. قال: وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى. الطوارق جمع طارق، من الطرق الذي هو الضرب، يعني يضربون بالحصى أو الشعير ونحو ذلك، أو يرمون الحصى والشعير ونحو ذلك، وهذا أسلوب عند بعض العرافين في الوصول حسب زعمهم ودجلهم إلى معرفة الأمور المغيبة. إذن فإتيان هؤلاء محرم في الشرع، وهؤلاء المذكورون في هذا الباب يجمعهم شيء واحد، وهو ادعاؤهم معرفة الغيب، والغيب كما نعلم لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب، هكذا يقول الله تعالى عن نفسه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول. فالله جل وعلا هو عالم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا قد يطلع رسوله على بعض الغيب. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور غيبية كثيرة، من أين له ذلك؟ أعلمه الله تبارك وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالغيب لا يعلمه إلا الله، وادعاء معرفة الغيب كفر والعياذ بالله. يعني من يدعي بأنه يعلم الغيب فهذا كافر والعياذ بالله، لأنه مكذب بالآيات القرآنية السابقة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الغيبية وغيرها لا يعلمها إلا الله جل وعلا. إذن فمن ادعى معرفته بالأمور الغيبية فقد كفر والعياذ بالله. ولهذا يحرم على المسلم أن يذهب إلى هؤلاء الكهان والعرافين، يحرم الذهاب إليهم. قال العلماء: ومن ذهب إليهم مجرد ذهاب ولم يصدقهم فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وأما من ذهب إليهم وصدقهم وأقر هؤلاء على معرفتهم بعلم الغيب والعياذ بالله فهذا يكفر والعياذ بالله، فهذا يكفر، لأنه يكون مكذبا أيضا بالآيات القرآنية السابقة. إذن في الحاصل أنه يحرم على المسلم إتيان الكهان والمنجمين والعرافين، وهذا من كبائر الذنوب، بل هذا الفعل قد يوصل إلى الكفر والشرك كما سبق. ولهذا عقد الإمام النووي رحمه الله هذا الباب للتحذير من هذا الفعل الخطير الشنيع. ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب حديث عدة. قال رحمه الله: عن عائشة عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس، يعني أناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليسوا بشيء، يعني لا تلتفتوا إلى هؤلاء الكهان وكلامهم فليسوا بشيء، بمعنى أن لا حقيقة لها. قال عليه الصلاة والسلام: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، يعني في بعض الأحيان نسمع من هؤلاء الكهان شيئا، يقولون مثلا: سيكون كذا، سيموت مثلا فلان، ويكون كلامهم حقا، يعني يخبر يقع الأمر كما أخبروا به، فما تفسير ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني. نحن نعلم بأن الجن الشياطين كما جاء في الأحاديث أنهم يعني يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء، يركب بعضهم بعضا، يعني هذا يركب فوق هذا حتى يصلوا إلى السماء، حتى يصلوا إلى السماء، فيسترقون ماذا؟ السمع، كما قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. يعني يسترقون السمع، يعني يستمعون لما أوحاه الله تبارك وتعالى للملائكة، لأن الله جل وعلا إذا أوحى إلى الملائكة فإن الملائكة يعني تتكلم بذلك الوحي، فهم يصعدون إلى السماء فيستمعون إلى الملائكة، فربما خاطف أحدهم تلك الكلمة من الوحي، والوحي حق طبعا. وهذا الجن أو الشيطان الذي استرق قد يصاب بالشهاب، قد يصاب بشهاب فيقتل ولا يمكنه تبليغ ما سمعه، وقد لا يصاب، قد لا يصاب وبالتالي يتمكن من تبليغ ما سمعه إلى من دونه، وهكذا حتى تصل إلى شياطين الأرض، حتى تصل تلك الكلمة إلى شياطين الأرض. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها، فيقرها بضم القاف والراء وفتح الياء، فيقرها أن يلقيها في أذن وليه، في أذن وليه. إذن فهذه هي كلمة الحق التي يعني تصدر من هؤلاء، هذه هي كلمة الحق التي تصدر من هؤلاء الكهان، هو مما أخذوه عن الجن، وذلك مما استرقه الجن من خبر السماء. قال فيقرها في أذن وليه فيخلطون مع، إذن مع تلك الكلمة التي هي من الحق والصواب، يخلطون معها 100 كذبة. وهذا الحديث متفق عليه. قال للإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء، يعني مما أوحاه، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. قال الإمام النووي قوله فيقرها هو بفتح الياء وضم القاف والراء، أن يلقيها والعنان بفتح العين. إذن فالحاصل أن حديث عائشة رضي الله عنها يدل على عدم إتيان الكهان والعرافين وأنهم ليسوا بشيء، فخبرهم باطل وكلامهم باطل، وإذا ذكروا شيئا ووقع ذلك الشيء كما أخبروا به فالظاهر أنه مما أخذوه من أوليائهم من الشياطين والجن، وذلك مما استرقه الجن والشيطان عند صعودهم إلى السماء، إلى السماء. إذن فالحاصل كما في الحديث يدل على عدم جواز إتيان الكهان والعرافين. وسبحان الله كما نبه على ذلك شيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد، يعني الناس سبحان الله قد تسمع من هؤلاء الكهان والعرافين كلمة حق، بمعنى كلمة تقع كما أخبروا بها، فتجعلهم هذه الكلمة يعني يغترون بهؤلاء الأشرار والفجار، يعني كلمة واحدة يغترون بها، ولا يعتبر الإنسان 100 كذبة يكذبها هؤلاء الفجار. إذن فيعني ينبغي للمسلم يعني بدل أن يغتر أن يعتبر بكذبهم الكثير وافترائهم العظيم، فيستدل على كثرة كذبهم وافترائهم بأنهم أناس ليسوا على الصراط المستقيم، ولا على الهدي القويم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه. بقيت أحاديث أخرى في هذا الباب نكملها في المجالس الآتية إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.